الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم يسر لنا وأعنا. هذا الدرس الثاني في القراءة والتعليق على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، بعدما ذكر أركان الإسلام الخمسة وذكر إجمالا الشهادتين. لا بد أن يكون الحديث عن الركن الثاني، ألا وهو إقام الصلاة أو إقامة الصلاة. ولما كان لا بد للصلاة من طهارة ذكر الطهارة، لا سيما وأن الطهارة الحسية تناسب أن تأتي بعد الطهارة المعنوية الشهادتين التوحيد والمتابعة. ولما كانت الطهارة لا تكون إلا بالماء وإن فقد فالتراب، قدم فصلا في المياه، قال فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، سيأتي تعريف الصلاة في محلها، والطهارة سبق تعريفها وهي النظافة والنزاهة عن الأدناس والأقدار. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فلا تصح الصلاة إلا بالطهور، والطهور هو الطهارة، وهو ها هنا رفع الحدث سواء كان أصغر أم كان أكبر. والحديث متفق عليه، يعني رواه الشيخان من رواية صحابي واحد، هذا يقال متفق عليه. فإن كان الحديث المتن واحدا ولكنه من رواية صحابيين، يعني يختلف الصحابي في هذا عن هذا، فهذا يكون أخرجه الشيخان ونحو ذلك. فقال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له، فلا صلاة له. فمن دخل الصلاة الآن ثم تذكر أنه لم يتوضأ أو أنه أحدث، فهذا يخرج من صلاته ويتوضأ. حتى إن رجلا توضأ ودخل في الصلاة ولكن كان في قدمه قدر اللمعة، قدر درهم، لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأعد وضوءك وصلاتك، فأعد وضوءك وصلاتك. فإذا كان الذي توضأ ولكنه لم يحسن الوضوء يرجع ليعيد وضوءه وصلاته، فكيف بالذي لم يتوضأ أصلا؟ قال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. يبقى عندي الأصل الطهارة بالماء، يبقى لا يتطهر بغير الماء كالعصير مثلا أو المرق أو نحو ذلك. والماء هنا هو الماء الباقي على أصل خلقته، يعني لم يتغير شيء من وصفه كما يأتي. طيب، هذا هو الأصل الطهارة بالماء، هل هنالك فرع أو بدل؟ نعم، وهو عند فقد الماء تكون الطهارة بالتراب وهو التيمم، وسيأتي في فصل منفصل. طيب إذا لم يكن عنده ماء ولا عنده تراب، هل هذا متصور؟ نعم متصور، قد يكون هذا حكما وقد يكون حقيقة. حقيقة كأن يكون عافانا الله مقيدا في سجن أو نحو ذلك، فهل تسقط عنه الصلاة؟ الجواب لا، يصلي على حاله. أو كان الطبيب يمنعه من الماء والتراب، فهذا فقدهما حكما، فهذا يسمى فاقد الطهورين، فاقد الطهورين يصلي على حاله. فالصلاة لا تسقط بحال إلا أن يرفع عنه التكليف، وهذا بذهاب روحه أو بذهاب عقله، يعني إما بالموت وإما بذهاب العقل. قال: فكل ماء نزل من السماء أو نبع، نبع يعني خرج من الأرض فهو طهور، يعني طالما كان باقيا على أصل خلقته، يطهر به من الأحداث والأخباث. الأحداث جمع حدث، والحدث والحدث نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر ومنه الوضوء، يعني يتوضأ منه، والحدث الأكبر ومنه الغسل، سواء كان بالجنابة وهذا يشمل الذكر والأنثى، أو كان بالحيض أو النفاس وهما خاصان بالإناث دون الذكور. قال: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء، يعني إذا تغير شيئا يسيرا لا يؤثر بحيث لا يغلب عليه، بحيث لا يغلب عليه، يعني لو تغير شيئا يسيرا بشيء طاهر لكن هذا الشيء الطاهر لم يغلب عليه، بحيث صار ماء ورد أو صار شاي أو صار عصير غلب عليه، فليس الآن ماء، فهذا لا يتطهر به. أما إن كان شيئا يسيرا فهذا يتطهر به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح، وهو حديث صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه. يبقى فرق بين أن يتغير بطاهر وأن يتغير بنجس. إذا تغير بنجس خلاص هو نجس، لكن إذا تغير بطاهر فننظر هل غلب عليه أم لم يغلب عليه، أم لم يغلب عليه. طبعا هناك خلاف بين أهل العلم، هل الماء طهور ونجس فقط قسمان، أم أنه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. خلاف بين أهل العلم، والذي ذكرناه هو خلاصة الأمر أنه لا يتطهر إلا بما هو طهور، اللي هو طاهر المطهر، اللي هو باقي على أصل خلقته، سواء كان ماء المطر أو كان ماء البحر أو ماء النهر أو ماء العين، كل ماء باق على أصل خلقته. قال: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الأصل في الأشياء أنها طاهرة حتى نعلم نجاستها، والأصل في الأشياء أنها مباحة حتى نعلم دليل منعها. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة مكان أو غيرها فهو طاهر، يعني فهذا المكان أو الثوب أو الماء طاهر. أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. يبقى عندي أمرين: الأصل في الأشياء الطهارة، يبقى أي شيء عندي الأصل فيه الطهارة حتى أتيقن عكس هذا. الأمر الثاني: إذا تيقنت في شيء ثم اعتراني شك، فالبناء على اليقين، يعني أنا أشك الآن هل هذا الثوب طاهر أو غير طاهر، هذا الماء طاهر أو غير طاهر، فطالما أنا عندي يقين في أمر ما فالأصل في اليقين، ولا يزول هذا اليقين إلا بشك. قال: أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يقصد يجد شيئا في بطنه، حركة في بطنه، صوتا في بطنه، في بطنه لم يخرج، قال لا ينصرف، يعني من صلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. المراد في هذا الحديث حتى يتيقن أنه أحدث، لا يخرج من الصلاة حتى يتيقن أنه أحدث، لا، لأن قد يخرج الإنسان ريحا ولم يسمع صوتا ولم يجد ريحا، لكن هو على يقين أنه أحدث، فهذا يخرج من الصلاة. فالمراد من هذا الحديث وأخذ منه قاعدة فقهية جليلة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذه نقولها لكثرة أمور الوسواس عند الناس الآن، الوسواس، لأن الشيطان إذا تمكن من الإنسان لا سيما في باب الطهارة يحدث له وسواسا قهريا، وفي هذا الأمر لابد أن تعكس أمر الوسواس، يعني إذا قال لك يمين فقل شمال، وإذا قال لك شمال فقل يمين، أنت طاهر أنت غير طاهر، أعد الطهارة، هذا الماء فيه كذا، والبعض يوسوس وسوسة شديدة. فنسأل الله السلامة والعافية. فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن، حتى يتيقن. طيب عليه فيها في الأصل في المياه الطهارة، والأصل في الأشياء الطهارة، كذلك أن الماء الأصل فيه أنه طهور حتى يتغير أحد أوصافه، فإذا تغير بطاهر ولم يغلب عليه فهو طاهر، وإذا تغير بنجس فهو نجس. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله في الحديث الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه. ثم قال باب الآنية. لما كان لابد للمياه من وعاء توضع فيه وإناء يحتويها، يعني كان لابد من الحديث عن الآنية. إذن تبويبات وترتيبات أهل العلم هذه لا تأتي اعتباطا، وإنما هذا له قانون وله حكمته عندهم. فقال باب الآنية جمع إناء، وهو ما يوضع فيه الماء. قال وجميع الأواني مباحة، وجميع الأواني مباحة، طبعا مباحة استخدامها، فإن كان بها شيء من نجاسة أو وسخ أو شيء من هذا فإنها تطهر. قال إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير، يعني إلا إذا كان شيئا يسيرا من ذهب أو من فضة فهذا حكمه حكم الشيء القليل، هذا الشيء القليل يعني يتسامح فيه. قال إلا الشيء اليسير من الفضة للحاجة، فقوله من الفضة أخرج الذهب، وقوله من الفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إناء منشعب يعني فيه كسر، فجعل له سلسلة من فضة حتى يعني يحدث له التئام، يلتئم الكوب يصلحه. فاتخاذ الفضة اليسيرة في الأكواب والآنية هذا شيء مما سمح به أو أباحه الشرع. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، وهذا نهي، والنهي للتحريم. ولا تأكلوا في صحافها، يعني الأطباق، الصحاف جمع صحفة وهي ما يوضع فيه الطعام، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. واختلفوا هل يقاس على الذهب والفضة ما هو أولى منهما كاللؤلؤ والماس وهذه الأشياء، والصواب والله أعلم الرجح في ذلك أنه من باب أولى، وإنما ذكر الذهب والفضة لغلبة هذين المعدنين النفيسين، فإذا كان هناك ما هو أنفس منهما فهو من باب أولى، لا سيما ما في ذلك من الإسراف وما فيه من كسر خواطر الفقراء وما فيه من الكبر ونحو ذلك مما لا يليق بأحوال المسلمين. ثم قال باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. أداب قضاء الحاجة كناية عن البول والغائط، وهذا نوع من الأدب نحتاجه في الألفاظ، ننتقي الألفاظ غير الخادشة للحياء وغير الجارحة. والاستنجاء هو قطع النجو، والنجو الأذى، يعني المراد هنا الاستطابة، وهي إزالة الأذى عن المحلين القبل والدبر. طيب، لما تمت له وسائل الطهارة كان الحديث لابد أن يكون عنها، ولما كان أكثر أنواع الطهارة وقوعا هو الوضوء ابتدأ به ولم يبتدأ بالغسل، لأنه الأقل وقوعا، أن الوضوء يكون من الحدث الأصغر وهو الأكثر وقوعا، لذلك ابتدأ بالوضوء. ولما ابتدأ بالوضوء كان لابد من الحديث عما قبله من إزالة النجس، سواء كان هذا النجس خارجا من الإنسان نفسه البول والغائط، أو كان داخلا عليه، كان يقع في نجاسة أو يصل إليه نجاسة في بدنه أو ثوبه. فقال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. يبقى هذه أداب قضاء الحاجة. أولا، إذا دخل الخلاء يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ستر ما بين أعين الجان وعورات بني آدم قول بسم الله، وهذا يحتاجه كل أحد، ليس في الخلاء فقط، وإنما عند خلع الملابس ونحو ذلك، فإنه يستر عن أعين الجن. ثم يقول: اللهم، يا الله، يعني يا رب، إني أعوذ أحتمي وأعتصم وأتحصن بك وحدك لا شريك لك من الخبث والخبائث. من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث، كلا اللفظين يعني ثابت. والخبث بضم الخاء والباء ذكران الجن، وأما بإسكان الباء فهو الشر فتكون أعم، والخبائث إما إناث الجن أو الأفعال القبيحة. عندما أقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني من الشياطين ذكورا وإناثا. وأما اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بك من الشر عموما والأفعال القبيحة عموما. هذا عند الدخول. ثم إذا جلس لقضاء الحاجة فلا يتكلم إلا إن اضطر إلى ذلك، إلا إذا اضطر إلى ذلك، ويكون بمكان بحيث لا يراه أحد. طبعا الحمد لله الآن الناس عندها الكنف والحمامات، لكن إن اضطر إلى ذلك كما كانوا قديما يأخذون حاجاتهم في الغائط، أي المكان المنخفض في الصحاري والأماكن الخالية، ولذلك سميها خلاء فضاء. فعلى كل يستتر عن أعين الناس ويبتعد عنهم حتى لا يؤذيهم بنظر ولا برائحة، وحتى لا تنكشف عورته هو. طيب، وإذا استنجى فإنما يستخدم يده اليسرى، يزيل الأذى بيده اليسرى. وكان بعض السلف يستحبون إزالة الأذى بشيء، كانت الأحجار للاستجمار قديما، ثم يغسل بالماء. والآن يستطيع الإنسان أن يفعل هذا بالشطافات ونحو ذلك، فهذا أولى، يعني يزيل الأذى أولا بشيء كالماء حاليا أو دفع الماء حاليا، ثم يغسل بيده اليسرى. ثم بعد ذلك إذا خرج منه، أي خرج من الخلاء، قدم اليمنى، قدم قدمه اليمنى. يبقى عند الدخول يدخل باليسرى، وعند الخروج يخرج باليمنى، عكس المسجد، إذا دخل باليمنى إذا خرج باليسرى. وعموما القاعدة في الشرع أن اليسار أو الشمال لما فيه أذى، واليمين لعكس ذلك، فيأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويسلم بيمينه إلى آخره، ويجعل شماله للاستنجاء أو الاستنثار ونحو ذلك من الأمور التي فيها أذى، أنه يشيل مثلا زبالة ولا ينظف شيء يجعله بيده اليسرى ويجعل اليمين لما فيه خير. طيب، ويقدم رجله اليمنى. قال: وقال غفرانك، يعني اللهم مغفرة منك من بعد مغفرة، يعني مغفرة عظيمة، مع أنه ما فعل ذنبا وإنما كان في قضاء الحاجة، ولكنه لما انقطع عن الذكر كأنه يستغفر عن ذلك، أو لما يجد من النعمة العظيمة التي نجهلها كلنا، لأن الله عز وجل أعطاك الطعام وأعطاك خيره وصرف عنك أذاه وشره. وهذه معاني لو تدبرناها وجدنا أننا لابد أن نقول بعدها غفرانك، لأننا مقصرون في جنابك، غافلون عن نعمك ونحو ذلك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا ورد في حديث ولكنه حديث ضعيف، لكن لو قاله المسلم حينا، لا سيما إذا كان يعني أحيانا يخرج المرء من الحمام ولسان حاله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فيقوله على باب الدعاء حينا، وليس على أنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وهذا طبعا غالب الناس الآن يقعدون على المقاعد الإفرنجية، ولا بأس بالجلوس عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه رآه يجلس على لبنتين، اعتلى سطح أخته حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين، كالجلوس الآن كما نجلس نحن على المقال للإفرنجية، فوجده جالسا عليه فلا بأس من ذلك. لكن إذا كان يجلس للمقال البلدي فإنه يفضل له أن يعتمد على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، فإن هذا أيسر له في قضاء حاجته. قال: ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، يعني يبعد إن كان في الخلاء عن أعين الناس، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن يعني الأماكن التي إن قضيت فيها الحاجة لعنت، فالأماكن التي يجلس فيها الناس سواء في الشيء في الصيف أو في الشتاء، أماكن يجلس فيها الناس في الصيف أو أماكن يجلس فيها الناس في الشتاء، أو موارد الماء، أو في الطريق، هذا كله مما يلعن عليه، وليس المراد الحصر، وإنما كل شيء يلعن عليه ابتعد عنه، سواء أيضا بقضاء الحاجة أو بغير قضاء الحاجة، لأن بعض الناس يستجلب لنفسه اللعن ولأهله اللعن، فاتقوا الملاعن عموما وجنبوا أنفسكم هذا. وحينما نقرأ هذا في الفقه أن يستتر ويبتعد، نعلم قدر النعمة التي نحن فيها الآن، ما كان عند الناس قديما الكنف في البيوت، وحتى لما صارت عندهم الكنف كانت بصورة مقززة وكانت بصورة تشمئز منها النفوس، الآن الناس في نعم وفي رغد، فعلينا أن نكثر من حمد الله عز وجل. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فأكثروا من شكر نعم الله عز وجل حتى يزيدكم سبحانه وتعالى. قال: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط، مكان قضاء الحاجة عموما، وإنما الغائط هو المكان المنخفض في الأرض كانوا يستثرون فيه، ثم كنوا عن قضاء الحاجة بالغائط نفسه. فلا تستقبلوا القبلة، لا تجعلوها قبالتكم قدامكم بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، لا تجعلوها في دبوركم خلفكم، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا هذا بحسب حال أهل المدينة، ومثلهم نحن في مصر أو في غالب مصر، شرق أو غرب حتى لا تكون القبلة أمامك أو قبالتك ولا في ظهرك. طبعا هناك بلدان لو شرقت أو غربت تكون مستقبل للقبلة أو مستدبر للقبلة. فقوله شرقوا أو غربوا هذا لمن كان حاله كحال أهل المدينة، وأما غيرهم فلا يستقبل ولا يستدبر، سواء ما شرق غرب، المهم لا يستقبل ولا يستدبر القبلة. وهذا من باب تعظيم القبلة وتعظيم جهتها. وأيضا جاء النهي عن التفل في جهة القبلة، جاء النهي عن التفل في جهة القبلة. واختلف العلم في أمر استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط، هل هذا في الصحاري فقط أم يشمل الصحاري والبلدان؟ خلاف يطول عند أهل العلم. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واحتط لدينك والأمر يسير. أبو أيوب رضي الله عنه راوي الحديث يقول: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت، فكنا ننحرف ونستغفر الله عز وجل. فينحرف عن الجهة، يعني المرحاض مبني على جهة القبلة فهو ينحرف حتى لا يقضي حياته جهة القبلة، ومع ذلك حينما ينتهي يستغفر الله عز وجل. قال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. استجمر يعني استخدم الجمار، الحصى أو الأحجار أو نحوها كالمناديل ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر. يوتر يعني يجعل وترا، وأقل وتر ثلاثة. طب ثلاثة لم تكفي؟ خمسا لم تكفي؟ سبعا، إما يزيد ولكن يختم على وتر. ولا يستجمر إلا بشيء، ولا يستجمر إلا بشيء يعني يجوز له الاستجمار به. فلا يستجمر بشيء محترم، سواء كان طعاما لبشر أو طعاما لحيوان، ولا بشيء مضر كان يكون يجرح أو يصيب بمرض أو نحو ذلك، حتى ينقي المحل يعني يزيل الأذى. ولا يطلب في الاستجمار إلا إزالة العين، عين الأذى. وأما في الاستطابة بالماء أو الاستنجاء فإنه يزال العين والأثر، يعني لا يبقى شيء. والحمد لله احنا أمورنا الآن بالمياه متيسرة. قال: ثم استنجى بالماء. وهذا الذي ذكرناه آنفا، أنه كانوا يستحبون، أو بعض أهل العلم يستحب أن يستجمر ثم يستنجي بالماء، ولأن الاستجمار يزيل عين الأذى، فإذا ما استنجى بالماء لم تصب يده بسوء. وعلى كل طبعا يغسل يده بعد قضاء الحاجة، فإن ديننا يأمر بالنظافة مطلقا. وعلى كل حال قال: ويكفي الاقتصار على أحدهما. يعني لو اقتصر على أحدهما أن يستجمر فقط، وكان بعض السلف لا يرى الاستنجاء أصلا، وكان لا يفعل إلا الاستجمار يعني التطهر بالأحجار أو ما يقوم مقامه، وأفضلهما الاستنجاء، وأفضل من ذلك أن يستجمر ثم يستنجي إن استطاع. لكن على كل يكفي الاقتصار على أحدهما، الاستجمار أو الاستنجاء. قال: ولا يستجمر بالروث والعظام. الروث اللي هي رجيع البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن مسعود بروثة فرماها قال إنها ركس، ولكن بين في غير ذلك الحديث أنها علف دواب بإخواننا من الجن. وأما العظام فإنها تكون أوفر ما تكون لحما لإخواننا من الجن. لذلك كان بعض الصالحين يتقرب إلى الله عز وجل بالتصدق ببقايا الطعام على إخوانه من الجن، يعني عندما يضعها المرء في أماكنها حيث يلقيها يضع النية أنه يتصدق بها على إخوانه من الجن. حتى العظام إذا رموها أيضا يتصدقون بها، لأنها تكون أوفر ما تكون لحما لهم. حتى الروث يكون علفا لدوابهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك كل ما له حرمة، كما ذكرنا، سواء كان طعاما لإنسي أو كان طعاما لحيوان أو أي شيء له حرمة، شيء محترم، فهذا لا يستجمر به. ثم قال رحمه الله: فصل، إزالة النجاسة والأشياء النجسة. وهذا نقف عنده ونقرأ في المرة المقبلة إن شاء الله وقدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين.